شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد قلنا بالأمس إن الجهاد عبارة عن سلسلة مكونة من 4 حلقات متصل بعضها ببعض. الحلقة الأولى الهجرة، ثم الإعداد، ثم الرباط، ثم القتال. وقد ورد في فضل كل واحد منها أحاديث كثيرة وآيات كذلك تدل على علو منزلتها في الإسلام، وكفى بالجهاد شرفا أنه ذروة سنام الإسلام، يكفي. والرباط ضرورة من ضرورات الجهاد، لأن القتال فترات محدودة والرباط فترات طويلة، ولا تستطيع القتال بدون الرباط الطويل. ويعتبر القتال كدرة والرباط كتاج، هو درة في تاج. القتال درة في تاج، كما أن الدرة وحدها لا جمال لها بدون تاج، كذلك التاج در جماله هذه الدرة، فالدرة وحدها لا تقوم، والتاج وحده بدون درة غير جميل. وقد وردت أحاديث كثيرة قلنا في الرباط وفي القتال. أقرأ عليكم بعضها. أولا الرباط، المرابط لا ينقطع أجره إلى يوم القيامة، ويبقى أجر الرباط يجري عليه وهو في قبره. 4 تجري عليهم أجورهم بعد الموت: من مات مرابطا في سبيل الله، ومن علم علما أجري له عمله ما عمل به، ومن تصدق بصدقة فأجرها يجري له ما وجدت، ورجل ترك ولدا صالحا فهو يدعو له. كلها منقطعة إلا الرباط، فإنه مستمر إلى يوم القيامة. فالعلم قد يندثر، يعني هذا الجيل قد يكون متأثرا بعالم، ثم بعد جيل أو جيلين أو 3 ينسى الناس هذا العالم، فينقطع أجره بانقطاع العمل بعلمه. ورجل حفر بئرا للناس فيبقى أجره ما دام البئر موجودا، فإذا هدم البئر أو نزف ماؤه انقطع أجره. وكذلك الرجل الذي ترك ولدا صالحا يدعو له ينقطع أجره بمجرد موت ابنه أو بمجرد الانقطاع عن الدعاء له. أما المرابط فأجره يجري إلى يوم القيامة. ما هو الأجر الذي يجري له؟ يكتب له كأنه مرابط إلى يوم القيامة. أي نعمة أعظم من هذه؟ فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم. عندما تؤمن تموت بأي صيغة تموت، بأي صورة، بأي سبب يكون موتك، يبقى الأجر ماضيا والقلم جاريا عليك إلى يوم القيامة. يا سلام، أي نعمة هذه أكبر من هذه النعمة؟ والموت في الرباط بأي سبب، بأي سبب، مت بإسهال، انقلبت فيك سيارة، أصابتك قذيفة، قذيفة عدو، انفجر فيك لغم، رصاصة من بندقيتك انطلقت خطأ، يجري عليك الأجر إلى يوم القيامة. هذا إذا كان الرباط مستحبا ولم يكن الجهاد فرض عين. فإذا كان الجهاد فرض عين فالرباط فرض عين، فالرباط فرض عين. إذا كان الجهاد فرض عين فالرباط فرض عين. فلا تستعجل تقول أنا والله ذهبت إلى الجبهة الفلانية وليس فيها معارك وليس فيها قتال، جبهة باردة. لا تستعجل، كل محسوب، أنفاسك، خطواتك، تعبك، صبرك، كله مسجل في ميزانك يوم القيامة. فماذا تريد أكثر من هذا؟ تأكل وتشرب وتنام مجانا في الرباط، هل يؤخذ منك أجر؟ سبحان الله، أي نعمة أكبر من هذه يا أخي؟ أن الله عز وجل يكفل لك رزقك وتعبده، كسوتك، حذاؤك، طعامك مكفول لك، فأي عذر بعدها لك عند الله عز وجل؟ هل لك عذر عند الله؟ الناس الآن الذين لا يأتون هنا أي عذر لهم عند الله؟ التذكرة موجودة، التدريب موجود، الحدود مفتوحة، التأشيرة يمكن أن يحصل عليها، السيارة تحمله إلى أرض الرباط والإعداد، فأي عذر له عند الله عز وجل؟ أي عذر؟ لا عذر للناس أبدا، لا عذر، خاصة وأن الجهاد فرض عين، فالإعداد فالهجرة له فرض عين، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالهجرة فرض والإعداد فرض والرباط فرض والقتال فرض، فرض عين ليس فرض كفاية. الحديث الذي ذكرناه حديث حسن رواه أحمد والطبراني عن أبي أمامة، الحديث الثاني رباط شهر خير من صيام دهر، ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر. يا سلام، لا يفزعون إذا فزع الناس. وتتلقاهم الملائكة وهدي عليه برزقه، رزقه يأتيه من الجنة بكرة وعشية. ليه؟ أرواحهم هؤلاء وين؟ في حواصل طيور، في أرواحهم على بارق نار في بباب الجنة يغذون، يعني يأتيهم كل يوم وجبتين، يأتيهم رزقهم غدوة وعشية في قبة خضراء على بارق نهر، على نهر لامع صفاء، يعني نهر صاف بباب الجنة، وريح من الجنة، رائحة الجنة تهب عليه وهو في قبره فيتنعم. هل يتنعم الجسد أم الروح؟ تتنعم الروح مع الجسد. نعم، كيف وقد قطعت أشلاؤه وتناثرت أجزاؤه وتطايرت ذراته يجمعها الذي جمعه أول مرة، ويجري عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله عز وجل. حديث صحيح رواه الطبراني عن أبي الدرداء. رباط يوم في سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيامه. رباط يوم أفضل من صيام شهر، ولو كنت في مكة المكرمة التي فيها الركعة بمائة ألف، أفضل من صيام شهر وقيامه. كل يوم بشهر، قعدت في جاجي او في بنشير ولا في تخار سنة 365 يوم، كأنك صمت وقمت 365 شهرا. اي نعمة اكبر من هذه؟ 365 شهر تقسيم 12، يعني عن 30 سنة صيام وقيام. ماذا تريدون أكثر من هذا؟ ماذا تريد؟ رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات فيه وقي فتنة القبر لا يسأله منكر ونكير. خلاص. ولذلك في الحديث الصحيح، يا سلام، الحديث الصحيح أن المهاجرين دخلوا الجنة، فيسألهم أهل الجنة، أول فئة تدخل الجنة هي المهاجرون، فيسألهم أهل الجنة أنتم كيف حصل لكم هذا؟ كأنكم لم تحاسبوا، ما حسبتم؟ قالوا أي حساب هذا؟ إيش الحساب؟ وقد حملنا سيوفنا على عاتقنا على عواتقنا وقاتلنا حتى لقينا الله، ايش بتحاسب اخرى بعد ذلك؟ هم بيسألوهم ما تحاسبتوا؟ كل اجل حسابها وقد حملنا سيوفنا على عواتقنا على أكتافنا وقاتلنا حتى لقينا الله. ما في فتنة في الكفر. ليه؟ كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي وإسناده صحيح، قالوا يا رسول الله لماذا يفتن الناس في قبورهم والشهداء لا يفتنون؟ فقال كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. كفى يكفي، هو المدافع فوق رأسه ومنكر ونكير فوقهم، خلاص يا منكر ونكير يا هاون. كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. البيامد واجدة بتكف، راجمة الصواريخ بتسد عن منكر ونكير. ولذلك لا يفتن في قبر. ووقي الفتان بفتح الفاء الفتنة الاختبار والابتلاء، والفتان هو المختبر والمبتلي والممتحن. فوقي الفتان إما منكر ونكير أو الشيطان، والفاتنان والفتانان هما الدرهم والدينار الذهب والفضة، والفتان هو الصائغ الذي يذوب الذهب حتى ينفصل غشه من صافيه. فالفتنة سميت فتنة لأنها محنة واختبار، فيوضع الإنسان في الفرن، فرن التجربة، فرن الامتحان، فرن الابتلاء، فرن السجن، فرن الرباط، فرن الإعداد، فرن ايه من الساعة 5 إلى الساعة 10 في الليل وهو يركض، وإذا تأخر عن الركعة الأولى يجازى. هذه فتنة. فالذي يصبر يوقى من الفتنة هنا، والذي لا يصبر هنا انتظر منكر ونكير على الطريق. ونما عمله إلى يوم القيامة، يجري عليه القلم إلى يوم القيامة. حديث صحيح رواه الترمذي. كل عمل منقطع عن صاحبه، كل عمل منقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله ويجرى عليه رزقه إلى يوم القيامة. حديث صحيح رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية. ولذلك الرباط يحتاج، ما دام هذا الأجر فيحتاج إلى صبر. والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن أحسن ذخيرة وأفضل عدة تقتنيها لنفسك هي الصبر. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم عن أبي هريرة، ما رزق عبد خيرا له ولا أوسع من الصبر. الصبر ترى الجهاد ثقيل والرباط ثقيل، وكلما طال الرباط بدون قتال كلما ملت النفوس وسئمت، فتحتاج إلى أن تصبر نفسها. ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم، فرب العزة يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. يعني كلما فهمتم غالب السام وكلما مللتم ادخلوا في معركة المصابرة مع الملل والسأم والتعب، وتجد الشاب يأتي متحمسا، متى يذهب إلى الجبهة، متى يذهب إلى أرض الإعداد، فيبقى في أرض الإعداد أسبوع فيمل، أريد أن أذهب رابط. أين؟ إلى المأسنة. تفضل يلا أبو عمر وصل. فيصل إلى المأسدة، يمكث شهر شهرين مرابطا، لا يحدث معركة كبيرة، فقط كل يومين ثلاث أربعة يضرب قذيفة هاون ولا صلت رشاش أو غيره على أعداء الله عز وجل. طب إلى متى؟ سير يسأل. إلى متى؟ يسأل يمل، يبدأ زهقه وملله وتعبه يظهر على لسانه، يظهر على أخلاقه مع إخوانه، فيتفشش بهما بهم. يقول له أخوه اخرج يا أخي الآن حراسة، كل روح طرى طال على هون واصلي لهون ابعد عني. نعم. بعدين فترة هذا، بعدها يبدأ يسأل هل صحيح الجهاد فرض عين؟ نعم. ملل يزداد وصام يزداد، يصير راجع لحسابات القديمة حتى يغير الحكم الشرعي، حتى يجد له مبررا للعودة، ثم ينتظر. إذا لم يعنه الله عز وجل على سأمه وملله ينتظر. إذا يوم من الأيام مر واحد أفغاني أمامه ورأى خيط في عنقه، قال خلص انتهى، وصلنا إلى المقصود، هؤلاء قوم لا يجاهد معهم. ليه؟ قال الخيط هذا، من تعلق تميما فلا من تعلق تميمة فقد أشرك، وناس مشركين لا يجاهد معهم. متى السيارة نازلة على بيجاور؟ على صدى أو على بيجاور؟ غدا. طب ما في سيارة؟ مستعد ينزل على ترمنجل ويستأجر سيارة إلى بيجاور، يرجع مالك إلى قومه، فلا بد أن يجد مبررا لرجوعه. هل يقول لهم أني مللت؟ هل يقول أن نفسي تعبت؟ هل يقول أن روحي ضعيفة ما احتملت تكاليف الجهاد؟ لن يعترف، لن يعترف بضعفه ولا بروحه الكليلة التي ما استطاعت أن تواصل القتال ولا الرباط. سيجد ألف علة وعلة. ماذا؟ يا أخي كأن مجرمين عندهم، يأمروننا الأوامر، يريدون أن يتسلطوا علينا، يطلعوننا الجبال وينزلوننا بدون فائدة، ساعة ونص ونحن نركض في الشمس. يا أخي بعدين الأفغان، اغسل إيدك منهم. إيه يا أخي شركيات وبدع وما إلى ذلك غيره. انت فكرك في جهاد؟ قاعدين على المفطح وعلى اللحم وعلى الرز، والصبح قيماك اللي هو القشطة، قشطة وعسل، قشطة وعسل. هم لو تبرعوا بهذا للأفغان ورجعوا لكان أفضل عند الله عز وجل. بيبدأ الفتاوى، طبعا الفتاوى الشيطان يدله عليها، بيبدأ يفتي المفتن، فهو مفتن، مفتن بالنون ليس بالتنوين، وكم سيصد من الناس عن المجيء الكثير الكثير. وليته كان صادقا مع نفسه، ليته قال للناس انا لم استطع ان احتمل تكاليف الطريق، والجهاد ثقيل، ونفسي ضعيفة، وروحي كليلة، وقلبي صغير، لا يتسع هذه العبادة الكبيرة، ولا يحتمل ثقل وتكاليف هذه الجادة الطويلة. لو كان صادقا مع نفسه ومع الله لصدق الناس، لقال لهم أنا كنت أظن أن الجهاد أسهل من هذا، أن الجهاد أسهل من هذا، فوجدته ثقيلا، ووجدت أن المرحلة طويلة، ووجدت أن الهجرة صعبة، ووجدت أن الرباط شديد، ولذلك عدت إليكم سالما من الأجر. لو كان صادقا لقال هذا، ولكن مغالبته، لكن هواه الذي غلب نفسه جعله يخترع التعلات ويخرج العلل والمبررات حتى يقنع الناس الذين حوله أن يسكتوا عنه وألا يسقط من عيونه. وكثير من الناس رأيناهم هكذا، ما احتملوا أن يواصلوا معنا فرجعوا إلى البلاد وأفسدوا العباد، وأضلوا كثيرا من الشباب الذين يحبون الجهاد ويريدون أن يقدموا عليه. ويا ليته يقف عند هذا، بل ينصح الناس أن لا يأتوا. ويا ليته يقف عند هذا، ينصح الناس أن لا يدفعوا زكاة للأفغانيين. نعم، وحصل هذا، وليس من واحد أو اثنين أو ثلاثة، بل أكثر من هذا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال يا رسول الله إني نويت الهجرة. فقال له ويحك، إن أمر الهجرة لشديد. فكر المسألة، أكل تمر تفكرها منسب تحط عليها اللحم والصنوبر وتغرق بها اللبن؟ لا تحسب المجد تمرا، أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصدر. ما تفكر به. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ جنة بدون صبر وبدون جهاد ما في، لا يوجد جنة بدون صبر وبدون جهاد، صعب أخي. هذه مهمة الرسل، الجهاد مهمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فالجهاد ثقيل ولا تطيقه إلا النفوس الكبيرة، لا تطيقه إلا الصدور الواسعة، لا يطيقه إلا الذي أعانه الله عليه. وكم من الناس صاروا أعلم منك وأقوى منك، أسماؤهم مشهورة، ثم سقطوا على الطريق لأن الله لم يعنهم على الاستمرار في المسيرة. فأنت دائما ادعو الله عز وجل أن يثبت قلبك وقدمك على هذا الطريق. قل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت نفسي على طاعتك. ولا بد لك أن تغذي القلب يوميا بالنوافل والقرآن والذكر والقيام وحفظ اللسان ومجالسة الصالحين حتى تستطيع المواصلة، وإلا لا تستطيع، لا تستطيع. الأمر ثقيل، كره لكم. الله الذي يعلم النفوس قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، مكروه للنفس. صفوة البشر أهل بدر يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فلا تظن المسألة بهذه السهولة. تجد الواحد راجع أين؟ جالس في بشاور أو ذاهب إلى بلده. أين؟ يا أخي هذا المكان فوضى، وهذا المكان ما إلى ذلك، لا يوجد فيه نظام، وهذا يجد العلل كلها في من؟ في الناس الذين حوله. أما هو فهو نقي من العيوب، هو خلي من الذنوب، لا يمكن أن يتهم نفسه. ولو كان صادقا لقال بوضوح: أنا ضعيف، لا أستطيع أن أحتمل التكاليف. ولذلك صبر، تحتاج المسألة صبر، وخاصة الجهاد ليس له حد. الجهاد عبادة